إذا سقط بالماء ولا تدري هل ما تدري فمك أو مات بالماء لا تأكل لأن اشتبه. أما لو سقط ميتا لقد عرف أن السهم قتله لم يضره الماء. نعم الكلاب الآن البوليسية التي تفسد المفجرات الريحة تشرب ماء وتسلم في الرجاء داخل السليم. قد يقال انها يحرم استعمالها لانها خارجه من السلف. قال راي من يقول ان القياس يقص على صيد على حراسه من الغنم والجزاره يجيز هذا الشيء كما يجيزون حراسه في الدور بها. ذكرها ابن عبد البر ذكرها جماعه اخرون من العلم ولكن فيه نظر. وهذه يقولون انها مفيده وانها جيده وانها تنفع يعني استعانوا بها على مصالح المسلمين. قد يقال انها من باب اولى اذا كانت هذه الثلاث جاهزه للصيد والحرث والغنم فما كان من مصالح العامه المسلمين هو اولى واجب بخلاف حراسه الدار مثلا جزئيه. اما هذه مصالح عامه كبيره قد يقال بجوازها اذا كانت يعني يغلب عليها الصدق يعني عليها الفائدة للتجارب. أما ذكروا هذه مصالح عامة تستثنى من باب أولى يعني. نعم يعني من باب أولى إذا كان مثل ما قالوا عنها أنها يعني تفيد وأنها يعني مجربة في صدقها فيما تنبه عليه. أيضا قليلة تستثنى في الدور في مكان خاص قد يقول لها محلات خاصة قد يقول لها. نعم ذبح الحسن من رجل يأتي الطرف لا نعلم إسلامه. نعم أقول ذبح الحسن يعني يحسن الذبح ولكن الرجل مع كفار ما نعلم إسلامه بل الكفر مع كفار وما ذبح الحسن يجي ذبح الزين المؤمن يحتاط لدينه. المؤمن يحتاط إذا كان يشك في إسلامه لا يستعمل في الذبح يستعمل المسلم ولا كتاب المعروف. أما اللي مشكوك فيه اللي هو مرتد أو مسلم نعم يمتحن يسأل هل هو مسلم هل يشهد ولا رسول الله هل هو مع المسلمين أو ارتد عن دينه قبل أن يمكن إليه الذبح. ما رضوا فيه حتى الله يريد ما رضوا ما رضينا الناس وهو في الله الكفر ومعكفر أما ذبح إليه يحسن الذبح. ما أدري هو ما أدري. نعم نحن نعلم على أن الدجاج الخارجي هذا واللحوم الخارجية تذبح على طريقة الشعية لا على طريقة الشعية فما الحل يعني؟ إذا علمت لا تأكل يعني عندنا ذبح الشعية لا تأكل أو مجوسي أو وثني حرام حروت عليه. أما إذا كانت ذبحها يهودي أو نصراني حل. نعم نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا رواه مسلم. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بالحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها رواه البخاري. وعن رافع بن خديجة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انكر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والبخل اما السن فعظم واما الروح فمد الحبشة متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتل شيء من الدواب صبرا رواه مسلم. وعن شداد بن انس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ولكد أحدكم شفرته وليت ذبيحته رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمة رواه أحمد وصححه ابن حبان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم يكفيه اسمه فان نسي ان يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل أخرجه الدارقطني وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان وهو صدوق ضعيف الحفظ. وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس موقوفا عليه وله شاهد عند أبي داود في مراسيله بلفظ ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليها أم لم يذكر ورجاله موثقون. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن اخو جابر وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتخذ شيئا في الروح غرضا. هذا الحديث جاء له شواهد عن ابن عمر عن جابر الآتي ايضا عن اتخاذ الدواب صبرا. هذا يدل على تحريم اتخاذ الحيوانات غرضا كشاه او طير يعني شبح يغمى لان هذا قتلها صبرا. تأتي الرواية الأخرى لعل من تعالى ذلك. فالحديث يدل على تحريم اتخاذ ذوات الأرواح غرضا وأن تقتل صبرا كما في حديث جابر أيضا وحديث ابن عمر عند مسلم وآخرين. كلها تدل على أن الواجب الإحسان في الذبح وما كان إذا كان مقدورا عليه فيذبح كما شرع الله. أما يتخذ شبح يرمى وهو حي أو يصبر وهو حي من دون ذبح الشرعي هذا منعه الشارع وحرمه الشارع. وهذه الذبحة تكون ميتة تكون الذبيحة ميتة لأنها ذبحت على غير الشرع. وكانت بعض الجاهلية ينصبون طيور وبعض الحيوانات الأخرى يرمونها من بعيد يجعلونها شبح لغرض. فنهى النبي عن هذا عليه الصلاة والسلام لكن من تعذيب الحيوان وإيذائه وقتله قتلة غير الشرعية. الحديث الثاني حديث شعب مالك فيه المرأة إذا ذبحت رخص النبي عليه الصلاة والسلام فإن المرأة هناك الرجل فإذا قتل فإذا ذبحت شاة أو غيرها ذبح الشرعي فذبيحتها حلال كالرجل. ومعلوم أن النساء يستطعن أن يذبحن كما يذبح الرجل إذا علمن ذلك وبين لهن ذلك. إذا ذبحت بالسكين أو بغيرها ما له حد فإن ذبيحتها كالرجل حل سواء كان حرة أو أمة طاهرة أو على حدث فذبيحتها حلال حتى ولو كانت حيوان أو بالوساء أو ذنوبا ليس من شرطها أن يكون الذابح طاهرا لا بد أن يكون مسلما أو كتابيا فقط. أما الطهارة أو الذكورة فلا يشتري شيئا من ذلك. حديث راجع بن حديث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نهر الدم وذكر رسول الله يقول ليس السن والظهر. هذا يدل على ان ما حصل به نهر الدم من حديده او حجر او قصب او غير ذلك ما له حد يقطع الحلقوم والمري يحصل به الذبح فانه يجزي ويكفي ولا يتعين يكون حديدا. بل ما حصل به المقصود من نحر حيوان كفى الا السن والظهر. قال اما الظهر اما السن فعظم واما الظهر فود الحبشه. هذا يدل على ان الذبح بالاظفار غير جائز ولا بالعظام وهذا يستثنى منه هو ما انهر الدم ولا رسول الله. هو عام يستثنى منه العظام كالاسنان وسائر العظام لان علله بانها عظم. وهكذا الظهر لا يذبح بالأظفار لا طيرا ولا غيره. فيه وذكر اسم الله يدل على أنه لا بد من ذكر اسم الله. وهكذا في قوله جل وعلا اذكر اسم الله. وهكذا في حديث عدي وابي ثعلبة ما ذكرت اسم الله. فالنص كلها دالة على وجوب ذكر اسم الله. وقد أجمع المسلم في الجملة على وجوب التسمية وتحريم أن تدرك اسم الله عليه حمدا إلا خلافا لبعض أهل العلم في ذبيحة المسلم ما يأتي في ابن عباس في آخر الباب. والصواب أنه لا بد من ذكر الله وأن من ترك التسمية عامدا عارفا بحكم الله فإن ذبيحته لا تحل. أما إن كان جاهلا أو ناسيا فإن ذبيحته حلال لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا الله قد فعل. الله عز وجل والله عنا الخطأ والنسيان. أما يتعمد الذبح وهو يعلم ويدري الحكم الشرعي هذا هو محل الخلاف، والصواب انها لا تحل لان الاحاديث الصحيحه مع ظاهر القران يدل على ذلك. اما الاحاديث الاخيره ذكر عن ابن عباس المعظم الضعيف والموقوف لا حجه فيه مخالفه السنه، وهكذا الحديث المرسل عند ابي داود كله لا حجه فيه والموقوف لا حجه فيه مخالفه السنه، وهكذا الحديث المرسل عند ابي داود كله لا حجه فيه من المرسلات ضعيفه فلا يعترض بها النصوص الصحيحه ولا يعترض بها الايات القرانيه. فالصواب انه لا بد من ذكر اسم الله على الذبيحه وعلى كلب المعلم وعلى ارسال وعلى الرمي لا بد من ذكر اسم الله، لكن متى ترك ذلك ناسيا كاندهاشه في الصيد نسي او جاهلا بالاحكام الشرعيه فانه يحل عند عامه اهل العلم. عندك حديث خامس تقدم على الحديث الاول، كان حديث شداد بن اوس بن ثابت الانصاري ابن اخي حسان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء، فاذا قتلتم احسن قتله فان ذبحتم احسن الذبحه وان يحد احدهم شهرته ويبشر ذبيحته. هذا يدل على وجوب الاحسان في القتل والذبح، والله وجب الاحسان في كل شيء، على المسلم ان يحسن في قتله في ضربه في معاملته للناس، واحسنوا ان الله يحب المحسنين. الاحسان واجب على وجه الشرعي، الاحسان ميزانه الامر الشرعي، فعلى المسلم ان يعمل الاعمال التي شرعها الله على وجه الشرعي في معاملاته في صلاته في صومه في بيعه وشرائه في جهاده في غير ذلك، يجب ان يتحرى الامر الشرعي وهو الاحسان، وهكذا في الذبح والقتل، فيقتل كما امر الله ولا يمثل ولا يعذب، ويذبح كما امر الله ولا يريد الدابه ولكن يذبحها في الذبح الشرعي، ويحب الشهره وهي السكين، ولا ياتي بسكين كليله يحرها بها ويؤذيها بها، والذبحه بالكسر الهيئه والذبحه المصدر والمره، والشفره السكين فهو مأمور بأن يحدها ومأمور بأن يكون قويا عند الذبح يجري على الذبيحه حتى لا يؤذيها، ولهذا قال ودلع ذبيحته. والقتل كذلك، قتل انسانا في الحدود الشرعيه قتل في القصاص لا يعذبه، بل يقتل قتله الشرعيه بسيف قوي وساعد قوي، والله اعلم. نعم كذلك حديث ابن سعيد زكاة أمه، هذا يدل على أن الأولاد تبع أمهاتهم، فإذا كان في الناقة أو البقرة أو الشاة في بطنها شيء فإنها متى ذكيت حل ما في بطنها، زكاة الجنين زكاة أمه، فالأولاد التي في البطون تبع المذبوحة، يحل الأولاد بحل أمه، ثم إذا ذبحت حل ما في بطنها من أولاد، سواء كانت ناقة أو بقرة أو شاة من الضأن أو المعز، ولدها حل لها تبع لها. نعم. من خرج حيا. نعم. خرج حيا. الضأن خرج حيا مستقرة لا بد من ذبحه، أما ميت حي مذبوح تبع أمه. نعم. ما يعد الحل الصحيح. نعم. أقول الموقوف إذا كان سنده صحيح. نعم. ما يقال هذا لا مجال للتعليم. نعم. لا. لأن قد يجتهد فيه المخلف فقيه قد يجتهد ويتحرى. ثم إذا كان مخالفا حتى ولو كان صريحا في الركع، إذا كان مخالفا الحج صحيحا صار شاذا. نعم. مكين الموقوف. نعم. ضعيف. نعم. ضعيف وقد شاذ. إن صح سنده ثم شاذا. وين ضعف سنده فهو ضعيف من جهة السند، وهو ضعيف من جهة الشذوذ أيضا، سنة ضعيف لأجل الشذوذ أو للعلة في سنده. كذلك المرسل. المرسل من باب أولى، المرسل تقدم لكم حكمه في المصطلح وأنه ضعيف عند الجمهور. قال ورده جواهر النقاد إلى جانب الساقط في الإسناد. نعم. نعم. ابن عباس فيه جدا المسند في اسمه والنسية. هذا ضعيف، هذا ضعيف ونظر موقوفا عن ابن عباس فهو ضعيف ايضا من حيث انه مخالف للاحاديث الصحيحه ونص القران الكريم. نعم اذا اتركه حيا يذبحه له ويحل ثم ان مات ما يحل. ينحر بجماع وعن اشباهها من اي طرف مثل الشارع يوم اذا كان سقط العام كان ذبح الشرعي يطعن في اي مكان ويحل بالجماع والسلوك حتى يقطع بذلك. نعم قالوا له سيد عند ابي داود المراه فيه اللي حكمت الحياه يترك الله عليها او لم ينكر رجال موثقون هذا المرسلات عند اهل العلم ضعيف المرسل ضعيف لان المرسل ما يروي التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم. احسن الله عليك معلوم يا شيخ الله يبارك فيك ان بعض الناس يعني يمنعون من اشياء عديده من قبل الدكتور يقول احد المشايخ اذا رايت واحد من هؤلاء فاذكره قل له لعلك بظلم منك حرم الله عليك هذه الاشياء. وشو؟ يعني اقول من المعلوم بعض الناس يمنع من اشياء من الطيبات يعني من قبل الدكتور لانها تاثر في صحته. هذا باب الحنية يعني باب الحنية من باب الدواء يا ولدي. نعم. هذا ضعيف. ضعيف. ويرى موقوفا عن ابن عباس وهو ضعيف ايضا من حيث انه مخالف للاحاديث الصحيحه ونص القران الكريم. نعم اذا ادركه حيا يذبحه له ويحل ثم ان مات ما يحل. ينحر بجماع وعن اشباهها من اي طرف مثل الشارع يوم إذا كان سقط العام كان ذبح الشرعي يطعن في أي مكان ويحل في الرماح والسلوف حتى يقتل بذلك. نعم. أحسن الله إليك. قالوا له سيد عند أبي داود المرأة فيه اللي حكمة الحياة ذكرت الله عليها أو لم ينكر رجاله موثقون. هذا المرسل عند أهل العلم ضعيف. المرسل ضعيف لأن المرسل ما يروي التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليك يا شيخ. المعلوم يا شيخ الله يبارك فيك أن بعض الناس يعني يمنعون من أشياء عديدة من قبل الدكتور يقول أحد المشايخ إذا رأيت واحد من هؤلاء فأذكره قل له لعلك بظلم منك حرم الله عليك هذه الأشياء. وشو؟ يعني أقول من المعلوم بعض الناس يمنع من أشياء من الطيبات يعني من قبل الدكتور لأنها تأثر في صحته. هذا باب الحمية هذه باب الحمية هذا باب الدواء يا ولدي هذا باب الدواء إذا منع شيء من باب الدواء ما في بأس. فأحد المشايخ يقول قال يقول اهمسه بابنه لعله يعني ما له حصل هذا ما له حصل هذا ما له حصل هذا شيء قاله الله في حق اليهود. نعم. السلام عليكم الشيخ. إذا كان مثلا الإنسان عنده دابة مريضة هل يقال أريح لها أن تذبح أو تترك حتى تموت؟ يظهر ذبحها أو لا إذا كان بياكلها أحد يذبحها ويصدق ما كان بياكلها أحد وقت الفقراء وفي الحاجة وإن كانت تضر ولا يأكلها أحد مش الفائدة في ذبحها يصبر لعل الله تعالى تشفى لعلها تطيب. نعم. هل هو مخالف أو مخالف؟ هو الرسول وإن كان رأيت المسلم يكويس فإن نسي المسلم فإن يدخل يسلم المليك. هذا النسيان هو مخالف بس الحديث الأخير ذبيحة من الحلال إذا نعم. مشاهد أما فإن نسي يسلم المسلم هذا شاهد ظاهر نعم يكون شاهد نعم موافق للأدلة أو موافق للأدلة الدالة على العرض عن نسي نعم استشهد به مئة النسيان يعني. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الأضاحي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بفرسين أملحين أقرنين

كان يعرض عن كان المؤلف يقتضي أن عند الصحيح وقد نقلوا عنا رجال الثقات أظن في فتحة وغيره لكن يعترض عليه والذبح بعد منتصف الليل بعد رمي الجماعة في الليل لا بأس مو ليلة العيد في الليل الأخرى ليلة العيد لا ليلة العيد ما فيها ذبح يبدأ من الفجر أو من طلوع أطلع الشمس والناس إذا رمى الجمرة سلمك الله لا الذبح يقوم النهار ما في ذبح إلا في النهار يعني النهار تبدأ بطلوع الفجر لو ذبح ضبي ولا وعد ولا ضبع ونامه يكون ضحية ما يصير لا قربها يطاع إذا صدق بها تقربها إلى الله وصدق بها ما في بأس لكن ما تكون ضحية ضحية عند العلم من هذه الجهات من هذه الجهات من هذه الجهات والبقر والغنم نعم إذا كان حاج وأراد أن يضحي ما في بأس ضحى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كما رواه البخاري نعم ما يتداخل عنك الله عنك نعم عبادتان ما بينهما تنافي ما يتداخل عنك لا ظاهر بكرة أنه ضحى بشرفتين فيها حجة الوداع صلى الله عليه وسلم عليك الشيخ يقول عن فلان ولا من فلان بسم الله والله عن فلان واللهم تقبل من فلان لفظ طول اللهم تقبل من فلان وبسم الله والله عن فلان بالعن كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا نعم وقت الذبح بالنسبة للبوادي لديه صلاة عيد ما ينتظرون إذا انتظروا حتى 19 تكون أحوال تخرجوا من خلاف نعم الشيخ أفضل السنة إلى قبلها أفضل ولو ذبح الأخير قبلها جاءت لكن أفضل فقط إلى قبلها نعم ما في شيء لا صحيح ما في شيء نعم نعم لو ضحى المرء لأكثر من واحد ما في شيء قربه إلى الله ما دام تؤكل ولا تضيع وضحى بمية النبي صلى الله عليه وسلم أهدى يوم النحر 100 نعمة 100 100 100 100 100 100 100 نعمة نعم لا ليالي النشر ليالي أيام النحر من ابنة العيد نعم ليالي 11 و12 و13 نعم نعم كم صلى قول ابن عباس في تارك التسمية ناس من الراجح نعم قول ابن عباس في أول باب من ترك ناس نعم عند عامة أهل العلم كالإجماع في حلها نعم الشيخ الإسلام تيمية ومهمية غير هذا الشيخ لا غلط كان أحد قايله غلط حكى بمن ابن جرير إجماع أهل العلم في حل فوق ترك التسمية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا مثل ما قال البخاري رحمه الله من ترك التسمية فليس بساعد فاسق والله سمم ترك التسمية ليس يعني إذا تعمدت نعم نعم نعم كل إجماع يعني يقول بالتحريم شاذ نعم إذا كان ما فيها حركة إلا العين هل مجبوحة مقصود له من تحقق الحياة لو إذا تحقق الحياة نعم نعم نعم ينظر الأصلح كان فيها فائدة ويعطيها حد يأكلها يذبحها وكما فيها فائدة ويرجى شفاها خليه ما أعلم فيها شيء أنا بالواصل عند بحاء وتركها ما أعلم فيها شيء نعم بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع لا تزيد في الضحايا العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والكسير التي لا تنقي رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضاء رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشفى العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا كرماء. أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحافظ. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه

فمفهوم حديث البراء يدل على أن هذه الأشياء المذكورة في حديث علي لا تمنع الإجزاء ولكنها تمنع الكمال، لأن نقصها ليس مثل جنس تلك العيوب الأربع الأربعة وما أشبهها. ولهنا ولا ثرما هذا وقع في نسخ البلوغ هنا وهو غلط من بعض النساخ، وإنما صواب الشرقى بالقاف بدل الميم والشي بدل الثاء، هكذا في الروايات كلها شرقى هي مشروقة الأذن، هكذا عند أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد والحاكم كلها عندهم هكذا شرقى. وسئل الراوي عن شرقى قال التي سرقت أذنها شقت بالسمع، نبه الشارع على هذا وقال إن الذي نسخت الشارع شرقى بدل ثرما. المقصود أن رواية ثرما غلط، والثرما تجزئ لأن ثرمها لا يضرها إذا صارت سليمة، والثرم هو سقوط بعض الأسنان سقوط الثنية ولا ثرما، ومثل سقوط بعض الأسنان إذا كانت سليمة ليس بها عيب سمينة ليست هزيلة ولا عرجة ولا فهذا لا يضر. ولهذا جاء عند روى أبو داود والحاكم وجماعة عن أسماء بن عبد السلمي أن قال ربي قال له إني وصلت السوق ولم أجد إلا ثرما، قال ائتني بها، قال سبحان الله تجزي عنك ولا تجزي عني، قال لأنك تشك وأنا لا أشك، لا يعني لا بأس بها. ثم ذكر من هي عنه من الضاعي قال إن ظهر سوى عن خمس يعني عدها ومستأصلة والمصفرة والبخقاء ومشيعة والكسيرة التي لا تنقي، قال والمصفرة التي قطعت أذنها والمستأصلة التي استأصل قرنها والبخاء التي ذهبت عينها ومشيعة التي اشتد ضلعها حتى تأخرت عن الغنم والكسيرة التي هزلت حتى ذهب نقيرا. المقصود أن الثرمة لا أعلم دليل على منع إجزائها، وإنما وقع هنا غلط من بعض النساخ وليس من الأصل، من الأصل شرقى هذا هو الأصل. ويحتمل أن من المؤلف لكن بعيد، لأن المؤلف معلوم حفظه وضبطه، فلا أظهر والله أعلم أنها من عمل بعض النساخ. والحديث الثالث حديث جابر رضي الله عنه، ومن أي الحديث علي رضي الله عنه، حديث أيضا علي حديث آخر علي رواه الخمسة، أنها يضحى بأعظم القرن والأذن. سئل سعيد بن سيرة سأله قتادة ما هو العظم؟ قال النصف فما فوق، يعني إذا ذهب أكثر القرن والأذن لم تجزئ. وظهر عليه حديث عتبة بن عبد السلمي أنها لا بد أن يستأصل الأذن الأذن والقرن، قال المصفرة التي استؤصلت أذنها والمستأصل والمستأصلة التي استؤصل قرنها. الحاصل أن ما ذهب قرنها أو أذنها أو أكثر ذلك ينبغي يقال لها عظمة، ينبغي لا يضحى بها، وإن كان الخلاف فيها قوي كبيرا ولكن ينبغي المؤمن أن يتجنبها، لأن الحديث يدل على عدم إجزائها. وكأنه والله أعلم لما في صورتها من التشويه الكثير، وإلا فالأذن أمرها أسهل من جهة حاجة الفقراء وهكذا القرن. ولكن كان الشارع رعى في الذبيحة أن تكون أيضا حسنة المنظر، يعني جملة المنظر بعيدة عن العيوب الظاهرة، فالإنسان يتقرب إلى الله بما هو أكمل وأفضل في قربه وطاعة القبر يتقرب بها إلى الله، فينبغي له يختار ما هي في صورة الكمال في مظهرها وفي مخبرها. المخبر ينفع الفقراء والمظهر فيما يتعلق بتقديمها إلى الله والتقرب بها إليه سبحانه وتعالى، ينبغي أن تكون في حالة كاملة وحسنة وجميلة ليس في هذا النقص. الشيخ اللي مشروع كمان يعني اليمنى واليسرى شرط راسلها بس يعني شو نقص يعني تجنبها أو لا، والإجزاء تجزي على الصحيح عند الجمهور، لكن إذا تجنبها وسمى السليمة يكون أحسن. حديث ثالث عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تذبحوا إلا مسنة، ومسنة هي الثنية، إلا أن تعسر عليكم فتجد له جذعة من الضأ. هذا الحديث يدل على أن الأولى والأفضل في المسنة إلا إذا لم تيسر فإنه يذبح جذعة من الضأ. وظاهر هذا أن الجذع من الوجه عند التعسر، ولكن جاءت أحاديث كثيرة صحيحة كلها دالة على إجزاء الجذع من الضأ، وأن قوله إلا أنت ليس مفهومة أنها لا تجزي إلا عند التعسر، لكن إنما هو الأفضلية، يعني الأفضل والأولى المسنة. وإذا بحث جذع من الضأن فلا بأس، قد قسم النبي صلى الله عليه وسلم على أصحاب غنما وأعطى عقبة من عام جذع من الضأن، وجاء في عدة أحاديث ما يدل على إجزاء جذع من الضأن مطلقا، بخلاف الجذع من الماعز فلا يجزي، والجذع من الإبل والبقر كذلك فلا يجزي إلى المسن، وهو ثني من الإبل ثني من البقر ثني من الماعز. أما الجذع من الضأن فيجزي بصفة خاصة، لأن الجذع من الضأن يشبه الثني من الماعز، لأن شبابه وقوته أكثر من الماعز، ولحمه أكثر وأطيب، فكان جذع الضأن قائما مقام ثني الماعز. ولله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. نعم. سمح لك في أغنام كبد من استراليا يقطعون جنبه وهي صغيرة. معروف ينبغي ألا يضحى بها، ينبغي يتيم بها. بعض أهل العلم قال أنه يجزي، ولكن بالنسبة لهذا شيء. فالذنب الذي هو العلية له شأن، وأعظم من الأذن وأعظم من القرن. نعم. فمراعاة هذا أولى في الهدايا والضحايا، تجنبها أولى وأحوط، وإن وقع فيها خلاف لكن إلحاقها بالأربع أوجه وأظهر. والحديث اللي فيه عدا الضعيف هذا في رواية جابر الجعفي، وهذا قد عين أيضا، قد عين صاحبه من الضحية فهو أسهل، بس كان قد عين ذبح على ما هو عليه. نعم. لكن في الشيء الواجب لا لابد، أما الشيء اللي يتطوع به الإنسان أمره أسهل، إذا نقص بعد ما عينه. نعم. شيء واجب من هدايا واجبة أو النذور واجبة لا بد تكون سليمة. نعم. حديث علي بن أبي طالب، حديث علي رضي الله عنه وأرضاه فيه دلالة على توكيل المؤمن على ضحاياه وهداياه، ولا بأس يوكل، وأن الكفيل يقوم مقامه في الصدقة بلحومها وجلودها وأجلتها، والجلال ملحق بها ما دام هديت به ملحق بها، والحديث يدل على ذلك. فالمهدات تشمل هدية الجلال فيتصدق به، واللحوم والجلود كلها يتصدق بها، ولا يأخذ الجازة منها شيء، بل يعطى جزارته من شيء آخر، ولهذا قال ولا بجزارة شيئا منها، الجزار يعطى أجرته من شيء آخر، لأنها قد قدمت لله، والإجرة نوع من المعاوضة لا يعوض بشيء منها، بل كلها تكون صدقة، ويعطى جزار رجبة من خارج من مال صاحب الهدية والضحية لا من نفس الذبيحة. لكن لو أعطي منها من باب الصدقة أو من باب الهدية ومع كمال أجرته فلا بأس، من باب الهدية، أما الأجرة فلا، لابد أن تكون من باب من جهة أخرى. وكما تقدم في الحج أنه صلى الله عليه وسلم وكله في ذبح بقية الهدي 37 بدنة ذبحها علي نحرها بالنيابة، وهنا وكل في يقوم على بدنة، هذا يدل على جواز الوكالة في الذبح وفي التقسيم والتوزيع. حديث جابر أنه نحروا في من حديبة بدنة عن 7 والبقرة عن 7، وهكذا في حديث الوداع أمره صلى الله عليه وسلم يذبح البقرة عن 7 والبدنة عن 7 كما جرى في يومه، والحزيبة جرى في يوم حجة الوداع أيضا، وتقرر هذا عند أهل العلم أن البدنة عن 7 والبقرة عن 7، هذا ولي عليهم أهل العلم أنها تجزي عن 7 سواء كانوا من أهل البيت أو من غير أهل البيت، وتجزي الشاة الواحدة عن أهل البيت، فأهل البيت بحكم واحد ولو كانوا 100، إذا ذبح شاة أو بدنة أو بقرة عن أهل البيت ولو كانوا كثيرين هو أولاده وزوجاته وخدمه أجزأت عنه. أما إذا كانوا لا ليسوا من البيت فلا بد من 7 فقط، لا تجعل أكثر من 7 البدنة والبقرة، وأما الشاة عن واحد، لكن أهل البيت حكم واحد، يجي عنهم الشاة يجي عنهم السبع يجي عنهم بدنة يجي عنهم بقرة. قد نازع بعض المتأخرين في السبع، ولكن الصواب أنه يجزي كالشاة، نعم. هل عقيقة تنم فيها في الإجزاء واشتراط السلامة؟ نعم كنم فيها. نعم جلال عبد الله كذا ما يوضع لها الإجزاء ما هي الكرمة. نعم العلامة ما هي الكرمة. نعم الجلال يعني إذا كانت سليمة لا بأس. نعم نعم له أولاد في سبعة أبيات مثلا. نعم هم يعني أولاد له رجل له سبعة أولاد وكلهم متفرجين في سبعة أبيات مثلا وهم واحد يعني. إذا كان حالهم واحد لا بيحطوا معنا. إذا كان حالهم واحد يعني مشتركين في المال وكل شيء. لكن لو ذبح كل واحد في بيته طيب أحسن. أحسن الله عمد. إذا كان المعيبة هذه العورة أسلم من الشاهد يعني نقف عند النص ولا يجب الوقوف عند النص. نعم أحسن الله إليك. إذا تبين في الهدي بعد الذبح غدد داخل مثلنا الجلد ما نعرفها شو يصير الشيء يعني تؤثر في اللحم؟ لا غدد يعني تؤثر في أسهل في اللحم ولا مرض ولا شيء؟ لا ما تأثر ما فيها شيء ما عليك. نعم الأجلة عفوا لها صفة خاصة الأجلة التي توضع على الهدي ما أعلم لها شيء إلا اللي نعرف أنها شيء من الصوف أو من البطن يوضع عليها يقيها الغبار ويقيها العيدان ويقيها على يعني على ظهرها من باب النظافة لها. صدق معها أنا كنت أعرفها وأنا قبل يعني حال الإفصال يعرفها نشاهدها على الإبن يفعلونها حتى في عصرنا في أول قرن الرابع عشر. نعم أقول معروفة أجل لها أن توضع على الإبن. نعم صدق بها معها. نعم إذا قدمها. نعم إذا عينها صحيحة ضحية وتعينها سجي الله سجي لأنها وجبت هكذا. أقول لأنها وجبت عليه يذبحها على ما هي عليه. نعم أجل لها توضع في الوقت البرد. نعم في وقت البرد نعم على كل حال ما دام اهدي بجلالها ينزع جلالها. نعم صلى الله عليه وسلم حديث علي في استشراف العين والاذن صحيح؟ لا باس به. نعم ما دام اخذ الشعر للبيت كلهم للمضحي. نعم اولاده عدم اخذ الشعر للمضحي بس اللي ساق المال واهل البيت ما لهم ما يمتنعون. لا ليسوا مضحين وانما هم مضحى عنهم وتبرعون عنه. نعم يقول في الفقه هذا استنباط من بعض الفقهاء او استنباط من بعض الفقهاء ليس عليه دليل. نعم نعم وإن أخذ التعاظى أو قسمة كيف أقول وإن أخذ إذا نخلص آخر وأخذ من شعره أو ماذا قالهم لا يجوز لكن لو أخذوا ما يضحوا ما يمنع الضحية لكن عليهم الاستغفار والتوبة. نعم المعروف عند العلماء أنه يأثم لأنهي أنهي أصله التحريم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب العقيقة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم حق عن الحسن والحسين كبشا كبشا رواه ابو داود وصححه ابن حزينه وابن الجاوزي وعبد الحق لا ترجح ابو حاتم الرساله واخذ ابن حبان من حديث انس النحوه وعن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ان يعق عن الغلام فتان مكافئتان وعن الجاريه هشام رواه الترمذي وصححه واخذ احمد والاربعه عن ام الكلثوم الشعبيه نحوه وعن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام متهم بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه ويذبح وقته. نعم معروف تذبح العقيقة يعود على العقيقة. نعم رواه أحمد والأربعة وصحة وكتب. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد هذا الباب العقيقة والعقيقة فعيلة معنى مفعولة يعني معقوقة مذبوحة وهي ما يذبح للمولود في حال صغره من ذكر وأنثى يقال لها عقيقة. قال بعضهم سميت بذلك لأنه يعق حلقها يشق وهذا ليس خاصا بها بل كل ذبيحة تعق. قال آخرون بل سميت بذلك لأن الشعر الذي على رأس الطفل أول ما يولد يسمى عقيقة عند العرب فيبيطونه عنه وهذا وجه التسمية كذا قال الزمخشري وجماعة وهذا أشبه أن شيء خاص بها ولهذا جاء في الحديث وأبيطوا عنه الأذى ذبحوا عنه وأبيطوا عنه الأذى ولا يمطر الأذى إزالة الشعر يعني حلق